بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها هي الفتن قد أقبلت على الناس من كل جانب، وها هي جراحات أمة الإسلام تعمق، وأهداف شتى تحقق. عدو متربص ومفتون مخبص وجاهل متحمس. لا تقوم فتنة إلا حمي أهلها وزيد حطبها في إعلام معلما يشكك في كل ثابت ويصدر كل ناعق، قد شحن بالشهوات وغذي بالشبهات، مع بعد الأمة عن مصدر عزها وغفلة رجالها وضعف ديانتها وتمزق وحدتها، في قلة من العلم وإقبال من الجهل ودنو من الساعة والتباس لكل فتنة. وقد فتح الناس قلوبهم لكل ناعق، وأسلموا عقولهم لكل محلل، فخاضوا بلا تبين، وأذاعوا كل نبأ، مخالفين مبدأ الإسلام في التثبت، غافلين عن منهج ربهم عند الفتن. قال ربنا جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه أمور كبار تتعلق بأمن الناس وخوفهم مما يحل بهم من فتن لا تذاع ولا يخاض فيها. ولذلك قال الله: ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء الراسخون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لبان الحق ودحر الباطل. ولكن الناس تستهويهم الفتن ويغرهم التغيير الذي زينه الشيطان وزخرفه. ولذلك قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن لم يرجع للراسخين ويستمسك بسنة سيد المرسلين في المدهمات يتولاه الشيطان الرجيم ويغلق عقله بالشبهات والفتن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وقال عليه الصلاة والسلام عن أهل آخر الزمان: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية: يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، وفي رواية: سنون خداعة. وهذا تحذير شديد من الانخداع بالفتن وأهلها. قال عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب، يعني أن الكاذب يتصدر ويتكلم ويكذب في كلامه، ومع ذلك يصدق، ويكذب فيها الصادق، صوته خافت وكلامه مردود، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، أو التافه يتكلم في أمر العامة، رجل سفيه لا عقل ولا سنة ولا برهان واقتفاء أثر، بل تافه ومع ذلك يتكلم في نوازل الأمة ومدهماتها. فاللهم سلم سلم أيها المسلمون، إن من سعادة الناس ونجاتهم عند الفتن الاستمساك بغرز الأكابر والالتفاف حولهم مع التحلي بالحلم والأناة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وأما الحلم والأناة فهو خلق الإسلام الذي وصف الله به نفسه ووصف به رسله وأحبه لعباده، فليس بعده إلا الطيش والعجلة والعاطفة المستعجلة والعواطف في الفتن عواصف. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه مسلم. وقال لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناء فهي التثبت وترك العجلة. ولا ريب أيها الناس أن أكثر الفتن مبدأها عدم التثبت والعجلة، فيستخف الإنسان بسرعته. وقد قال ربنا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: شر الناس في الفتن كل راكب موضع، أي مسرع، كل راكب موضع، وكل خطيب مصقع، أي بليغ يفتن الناس بكلامه المذوق يجرهم إلى الدم إلى الدماء بحماسته الهوجاء. في صحيح مسلم قال المستورد القرشي وعنده عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس وهم النصارى. فقاله عمرو بن العاص فقال له: عمرو أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وهذا بيان أن كثرة الروم سببه حلمهم عند الفتن، وأن التسرع في الفتن يعرض الناس للفناء والقتل، وأن من حلم عند الفتن أحسن التصرف وأسرع الإفاقة بعد سكر الفتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الضلالة. فالتسرع في الفتن من أسباب الضلال، بل قد يجعل التسرع الإنسان رأسا في الشر، ويغتر الناس به فيجرهم للبلاء والفتن والدماء. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي لا تكونوا مستعجلين في الأمور، تذيعون كل خبر وتبذرون كل فتنة، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا. اللهم سلم سلم، أي بلاء عظيما مؤثرا، يطول معه غمكم ويظهر أثره في وجوهكم. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة ردحا، أي طويل أمدها لا تنجلي، شديد وقعها. قال: لا ينجو منها إلا كل نومة. فقيل: يا أمير المؤمنين، ومن نومة؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. فمن حلم وسكت في الفتن نجا، ومن جنب الفتن سعد. فاللهم اجعلنا من الناجين السعداء. وزيننا بزينة العلم والحلم والإيمان، وأتمم علينا نعمتك يا رحمن، وقنا شر كل ذي شر وفتان، أنت حسبنا وعليك التكلان. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اعلموا أن الفتن أخاذة، وأن القلوب ضعيفة، وأن من يستشرف للفتن تستشرف. قال مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله: إن الفتنة لا تجيء لتهديه ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتفتنه عن دينه. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فاعتبروا أيها الناس، اعتبروا بحوادث الأمم، وانظروا في حالكم، واشكروا نعم ربكم، واستمسكوا بدينكم، الزموا الحلم في أموركم، وجاهدوا أنفسكم عليه، فإنما الحلم بالتحلم. والحلم يعرف ساعة الغضب، ومن غرس في قلبه الحلم اجتنى ثمرة السلامة. وخير الناس بطيء الغضب سريع الفي، ومن كمال العقل من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق. وإياك والعجلة، فإن العاجل يخطئ حظه. واحفظ لسانك، فالفتن أولها اللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، فالزموا الجادة وتعلموا السنة واحذروا الفتنة وخذوا ممن حولكم عبرة. والدنيا إنما تحفظ بالدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم واحفظ أموالهم وقهم شر شرارهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.